بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم. المراد بهذه الزكاة هي زكاة البدن، وإضافتها إلى الفطر هي من إضافة الشيء إلى سببه، وذلك لأن هذه الزكاة تجب بمغيب شمس آخر يوم من رمضان. وهذه الزكاة هي زكاة الأبدان، لأنها تتعلق بالأبدان، بينما الكلام السابق هو في زكاة الأموال بأنواعها، الأموال الزكوية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم. فزكاة الفطر تجب على كل مسلم، سواء كان من أهل الحاضرة أو من أهل البادية، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان ذكرا أو أنثى. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، وأمر بها صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. يعني إذا كان هذا المسلم عنده زيادة عن قوت يومه وليلته، فإنه تجب عليه الزكاة، يعني زكاة الفطر، حتى ولو كان فقيرا. أما إذا كان ليس عنده ما يكفي نفسه ويكفي عياله ليوم وليلة، فإنه حينئذ لا تجب عليه زكاة الفطر، لأن بداءته بنفسه ومن يعول مقدمة على غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحوائجه الأصلية. كذلك إذا كانت فاضلة عن حوائجه الأصلية، فلا يجب عليه أن يبيع حوائجه الأصلية من دابة، من مركب، من ملبس، لأجل أن يخرج زكاة الفطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يمنعها دين. لا يمنعها الدين، فالدين ليس بمانع من زكاة الفطر. سبق معنا بأن الدين مانع من زكاة الأموال على التفصيل سبق في موضعه. أما زكاة الفطر فإن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة إلا بطلبه، إلا إذا طلب الدين، فحينئذ يقدم أداء الدين على إخراج الزكاة، لأن قضاء الدين أهم وألزم من الزكاة، يعني زكاة الفطر، وهو واجب قبلها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. يخرج زكاة الفطر عن نفسه كما تقدم، وعن مسلم يمونه. أما إذا كان عنده غير مسلم يمونه، لو كان عنده عبد غير مسلم، فإنه لا تخرج عنه زكاة الفطر، لأنها مختصة بالمسلمين كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو شهر رمضان. لو كان لا يمونه إلا في شهر رمضان، فإنه حينئذ تجب عليه إخراج الزكاة عنه. إذن الضابط أن الزكاة تجب على المسلم وعلى من يمونه، سواء كان ذكرا أو أنثى، من الزوجة والأقارب والأولاد، وكذلك الخدم إذا كانت مؤونته ونفقتهم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عجز عن البعض، لو كان لا يستطيع أداء زكاة الفطر عن جميع هؤلاء، فمن المقدم؟ قال رحمه الله: بدأ بنفسه. يبدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة على نفقة غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فامرأته، يعني بعد نفسه، يزكي عن امرأته، وذلك لأن النفقة على الزوجة واجبة مطلقا، سواء كانت غنية أو فقيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فرقيقه. بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه. فالرقيق يأتي في المرتبة الثالثة بعد النفس والزوجة، وذلك لأنه يجب عليه أن ينفق على رقيقه حتى ولو كان معسرا لأنه مملوكا له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأمه، ثم بعد النفس والزوجة والرقيق تأتي الأم في المرتبة الرابعة لأنها مقدمة في البر على الأب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأبيه، يعني بعد الأم يأتي الأب، فولده، ثم يأتي بعد الأب الولد، وذلك لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم في الجملة إذا كانوا غير مقتدرين للنفقة على أنفسهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأقرب في ميراث، فكما يجب عليه أن ينفق على من يرثه كذلك يخرج الزكاة عن من يرثه إذا كان هذا لا يستطيع إخراج الزكاة عن نفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعبد بين شركاء عليهم صاع. إذا كان العبد مملوكا لأكثر من شخص فالزكاة الواجب هي صاع واحد فقط، فهذا الصاع يجب عليهم بحسب ملكهم له، بقدر ملكهم له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب عن الجنين. فالزكاة ليست واجبة عن الجنين، وإنما هي مستحبة فحسب لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجب لناشز. كذلك لا تجب إخراج الزكاة للزوجة الناشز، وذلك لأنه لا يجب عليه أن ينفق عليها إذا كانت ناشزة، فكذلك لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها. قال المؤلف رحمه الله: ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. إذا كان الإنسان تجب زكاة الفطر على غيره، مثلا الزوجة، الزكاة الفطر واجب على الزوج، فإذا كانت الزوجة قد أخرجت الزكاة عن نفسها بغير إذن الزوج الذي تجب عليه من حيث الأصل إخراج الزكاة عنها، يعني زكاة الفطر، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. في هذه الحالة تجزئ لأنه هو المخاطب بها ابتداء وغيره متحمل لها. أما عكس هذه المسألة، إذا كانت لا تلزم الغير إخراج الزكاة فأخرجها بغير إذنه فلا تجزئ. مثلا لو أن إنسانا أخرج زكاة الفطر عن صديقه أو عن قريبه الذي لا تلزمه إخراج الزكاة عنه فأخرجها بغير إذنه، فهل تجزئ؟ الجواب: لا تجزئ إلا بإذنه، فإذا لم تكن بإذنه فإنها لا تجزئ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. متى تجب زكاة الفطر؟ تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، سواء كمل الشهر أو لم يكمل. ولهذا سميت زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه كما تقدم. وبناء على ذلك، من توفي قبل مغيب الشمس ليلة الفطر فلا تجب الزكاة عنه، لا تخرج الزكاة من ماله أو عنه. وكذلك من ولد بعد مغيب الشمس لا تجب الزكاة عنه، أو أسلم بعد مغيب الشمس، لأن وقت الوجوب هو مغيب شمس ليلة الفطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته، بناء على ما سبق. وقبله تلزم، إذا وجدت هذه الأشياء قبل مغيب الشمس فإن الزكاة واجبة، لأنه وجبت عليه الزكاة قبل مغيب الشمس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، فالزكاة تلزم مغيب الشمس ليلة الفطر، لكن يجوز أن يقدمها عن هذا الوقت بيومين فقط، فيخرجها يوم 29 من رمضان أو 30 من رمضان، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يعطون الزكاة قبل الفطر بيوم أو يومين. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، أن الإنسان لو أخرج زكاة العيد قبل العيد بأكثر أن الإنسان لو أخرج زكاة الفطر قبل العيد بأكثر من يومين، كأن يخرجها في منتصف الشهر شهر رمضان أو في أوله، فإنها لا تجزئ، لأنها إنما تجزئ قبل العيد بيوم أو يومين فحسب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإخراجها ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، يعني إخراج الزكاة يوم العيد قبل أداء الصلاة أفضل من تقديمها قبله بيوم أو يومين، وتكره في باقيه. يكره تأخير الزكاة على المذهب في باقي يوم العيد. إذن يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز على المذهب أن تخرج يوم العيد بعد الصلاة، لكن هذا مكروه، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى وتكره في باقيه. والأقرب أن الإنسان يلزمه أن يؤدي الزكاة قبل الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ويقضيها بعد يومه آثما. أما إذا أخر زكاة الفطر عن يوم العيد فإنه يأثم إذا لم يكن ناسيا أو جاهلا، ويلزمه قضاؤها. فبعض الناس يظن أن زكاة الفطر تفوت بوقتها، وعلى المذهب إذا لم يخرج الزكاة يوم الفطر فإنه يقضيها، فإن كان جاهلا قضاها ولا إثم عليه، وإلا فإنه متعرض للإثم ويجب عليه القضاء مع ذلك. والدليل على تعلق زكاة الفطر بيوم العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم في هذا اليوم، فدلت على أن إخراج الزكاة تكون في يوم العيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. هذه الأصناف التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من البر والشعير والزبيب والأقط، هذه الأصناف الأربعة هي الأصناف التي يجب إخراج زكاة الفطر منها على المذهب. وقدر الزكاة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صاع، والصاع هو أربعة أمداد، وهو يعادل من البر الجيد قرابة 3 كيلو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. فتجب الزكاة من هذه الأصناف الخمسة. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجزئ أن يخرج الزكاة من غير هذه الأصناف الخمسة إذا توفرت لديه. وأفضلها على المذهب هو التمر ثم الزبيب ثم البر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. إذا لم يجد شيئا من هذه الأصناف الخمسة فإنه حينئذ يخرج من الحبوب أو الثمار التي تقتات كالذرة والأرز والعدس والتين اليابس ونحو هذه الحبوب والثمار. قال رحمه الله: ولا معيب ولا خبز، يعني لا يجزئ أن يخرج معيبا من الحبوب كما فيه سوس أو مبلول أو قديم قد تغير طعمه، وكذلك لا يجزئ الخبز وإن كان أصله البر، وذلك لأنه قد خرج من الكيل والادخار. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز أن يعطي الجماعة زكاتهم لواحد، لفقير واحد، وكذلك يجوز العكس، يجوز أن يفرق الإنسان زكاته على أكثر من واحد. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ويجوز أن يعطي الجماعة يعني من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. قال رحمه الله: ويجب على الفور مع إمكانه. يجب إخراج الزكاة على الفور، فيجب إخراج زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار وزكاة النقدين وزكاة عروض التجارة والمعادن والركاز، تجب على الفور، تجب على الفور من حين الوجوب، تجب على الفور. فما يشترط له الحول عند مضي الحول فورا، وما لا يشترط له الحول يشترط أو يجب إخراج الزكاة مباشرة، لكن قيد المؤلف رحمه الله ذلك مع إمكانه، فإذا لم يتمكن من إخراج الزكاة على الفور فإنه معذور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وأخذت وقتل أو بخلا أخذت منه وعزر. تارك الزكاة والعياذ بالله له حالان: إما أن يتركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر لأنه مكذب بالكتاب والسنة، هذا إذا كان عارفا بالحكم. أما إذا كان غير عارف بالحكم كأن يكون قد أسلم حديثا فيجهل الحكم فإنه يعذر فلا يكفر، لكنه يعلم وتؤخذ منه الزكاة. فإن أبى فإنه يقتل والعياذ بالله مرتدا، إذا أبى الإقرار بوجوب الزكاة فإنه يقتل مرتدا، وهذا يكون إلى ولي الأمر. أما إذا تركها بخلا فهو مقر بوجوبها لكن منعه من الإخراج البخل، فإنها تؤخذ منه قهرا ويعزر على ترك إخراجها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. تقدم معنا أنه لا يشترط لوجوب الزكاة التكليف، فلا يشترط أن يكون مالك المال مكلفا، ولهذا تجب الزكاة على الصغير ضد البالغ، وتجب الزكاة على المجنون ضد العاقل في مالهما، ويخرج عنهما وليهما. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.